يقول: ما حكم فعلنا وهو أننا نذبح كبشا عند باب المنزل خوفا من الجن؟ هذا شرك بالله عز وجل، ومن فعله فعليه أن يجدد إسلامه. من يذبح للجن خوفا منهم على باب الدار حتى ولو قدم ديكا، أو حتى ولو قدم حمامة، أو حتى ولو قدم بيضة، فهذا شرك بالله لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فعليه أن يجدد إسلامه ويسلم من جديد. نعم.